أيها الحائرون في شتى السبل، تعالوا واسمعوا نداء الإسلام. شعبة الإسلام نور للحزان الحائرين، شعبة الإسلام نور للحزان الحائرين، شعبة الإسلام نور للحزان إن باب التوب نادى Yeah.